بعد النصرة في مصر أرسلوا إلي رسالة مفادها أن لديهم مبلغ 900 جنيه يريدون توصيلهم إلى إخوان في أفغانستان، وطلبوا مني تحويل المبلغ إلى المجاهدين على أن يدفعوه لي في مصر، فماذا أفعل؟ هل أدفع ريالات القيمة هنا أم دولارات هناك أم ماذا أدفع؟ إذا كنت وكيلا له تشتري بما وصلت به تشتري العملة المناسبة لأفغانستان أو تعطي أفغانستان وهم يتصرفون يشترون بها ما شاءوا، سيئة موجودة الآن هي أكثر سيئة موجودة. أيوه. إذا كانت تحملوا هذه المساعدة لمحمد السبيعي أو محمد الرافعي فإنهم مأمورون ليتقبلوا المساعدات التي في أفغانستان أو تعطون إياها ويحملوا هذا كل هذا موجود وتيسر سواء يحملوها أو تصرف إلى عملة مثلا من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.